سورة قريش، قال تعالى لإيلاف قريش. وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وهم قبائل شتى. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، والإيلاف الألفة والتعود والإلف. لإيلافهم لإئتلافهم واجتماعهم. لإيلاف قريش، وهذا عام. ثم خص الرحلتين بالذكر، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت، الكعبة المشرفة، الذي أطعمهم ولم يقل أشبعهم، لأن خير الطعام ما سد الجوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، نجاهم وسلمهم من خوف. اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، مع تيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت وهو الكعبة الذي شرفوا به، وليوحدوه ويخلصوا له العبادة سبحانه. فهو الذي أطعمهم من جوع شديد وأمنهم من فزع وخوف عظيم. كانت لقريش بمكة رحلتان في كل عام، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، وكانوا فيهما آمنين، إذ كانوا أهل حرم الله وكانوا ولاة بيته العظيم. فلا يتعرض لهم في الرحلتين أحد بسوء، والناس بين مختطف ومنهوب. فذكرهم الله بهذه النعمة العظيمة ليخلصوا له العبادة، ونبههم إلى أنه تعالى هو رب هذا البيت الذي يعتزون به، وبسببه نالوا الشرف والرفعة. وهو سبحانه الذي أطعمهم من بعد جوع، بأن جعل الأرزاق تجيء إليهم من كل بلد بدعوة خليل الله إبراهيم، وهم في واد غير ذي زرع. وهو الذي آمنهم من المخاوف، فلا يعرض لهم أحد بسوء، لا في بلدهم مكة لأنها حرم حرمها الله تعالى، ولا في أسفارهم لأنهم سكان الحرم. وذلك مما يستوجب الشكر العظيم للمنعم بهذه النعم العظيمة، وهو الباري جل وعلا. وفي مقدمة شكره إخلاص العبادة له وحده، فلا اتخاذ وسطاء ولا اتخاذ شفعاء كما يفعلون، ولا عبادة أوثان ولا عبادة أصنام كما يعبدون، بل إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وفي الآيات بيان مظاهر تدبير الله وحكمته ورحمته، فسبحانه من إله حكيم رحيم. وفيها امتنان الله على قريش جيران بيته المعظم، حيث جعلهم آمنين محترمين. وفي الآيات بيان وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة ما ومن سواه. وفي الآيات تذكير الله لقريش بهذه النعم يخلص له العبادة شكرا له عليها. وفيها أن رغد العيش وأن الأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولا تحسب ولا تستقصى. هو الكريم المنان.